نعم. ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى، وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد. من غسل ميتا سن له الغسل، يقول أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. وقد سبق لنا حديث مرفوع لكن فيه ضعف: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. لكن هنا يقول يسن له الغسل، يسن له الغسل. والحكمة من أمر غاسل الميت بالغسل أن غاسل الميت الذي يغسل الميت قد يصيبه شيء من الخوف والرهبة، قد يصيبه شيء من الخوف والرهبة والهول من مشاهدة هذا الميت، فناسب أن يغتسل، فناسب أن يغتسل ليزيل هذا الأثر، يزيل هذا الأثر. هذا ما يظهر من حكمة في أمر غاسل الميت أن يغتسل. إذن إذا قال قائل: ما هي الحكمة من أمر غاسل الميت أن يغتسل؟ نقول: لأن غاسل الميت، والمراد بالغاسل هو الذي يباشر غسله، هو الذي يقلبه، لا من يصب الماء. فهذا الغاسل يصيبه شيء من الخوف والهلع والهول من مشاهدة هذا الميت، وهذا يناسب أن يغتسل بعده، يغتسل بعده ليزول هذا الأثر. طيب، يقول رحمه الله: أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل. إذا أفاق الإنسان من جنون أو أفاق من إغماء لكن يقول بلا حلم، فإن حصل حلم وأنزل فإنه يجب الغسل في هذه الحال، لكن إذا لم يحصل يقول سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، اغتسل من الإغماء. وإذا اغتسل من الإغماء فالجنون إغماء وزيادة، إغماء وزيادة. وهنا لم يقل المؤلف يجب، لم يقل العلماء رحمهم الله هنا إنه يجب الاغتسال من الإغماء، لأن ذلك منه عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، فدل على المشروعية فقط، لم لأنه اغتسل من الإغماء ولم يأمر بالاغتسال من الإغماء، فأخذوا منه المشروعية فقط. والجنون في معناه بل أولى، الجنون في معناه بل أولى. قال: وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، تأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. سيأتي إن شاء الله تعالى في الجمعة غسل الجمعة، وفي العيد غسل العيد، وفي الإحرام غسل الإحرام، هذه الأغسال المستحبة. وكذلك في الحج أكثرها في الحج، وهي اغتسال الإحرام والاغتسال لدخول مكة والاغتسال لعرفة. نعم، كم هذه؟ اغتسال الإحرام ولدخول مكة واغتسال لعرفة. نعم. قال: ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء. يتيمم للكل، وقول للكل هذا عائد على الواجب والمستحب أو الواجب فقط؟ نقول الواجب والمستحب، يعود على الواجب والمستحب. يتيمم للكل ولما يسن له وضوء. طيب، إذن إذا تعذر عليه الاغتسال بالماء سواء في الواجب أو في المستحب فإنه يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الماء، يقوم مقام الماء، فهو بدل، والبدل له حكم مبدل سواء كان هذا المبدل واجبا أم مستحب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا تيمم إلا في الطهارة الواجبة فقط، لا يشرع التيمم إلا في الطهارة الواجبة، وأما الطهارة المستحبة فلا يشرع فيها التيمم، لأن الطهارة المستحبة التيمم لها من باب التنظيف، باب التنظف وتطهير البدن، وهذا لا يحصل بالتيمم، لا يحصل التيمم، مفهوم؟ يعني يقول الشيخ الإسلام رحمه الله الجنابة يشرع لها التيمم بل يجب التيمم، كذلك الحيض والنفاس يجب له التيمم. السبب أن الطهارة هنا طهارة واجبة، فالتيمم يرفع الحدث، التيمم يرفع الحدث فيها، بخلاف مثلا الاغتسال للجمعة إذا قلنا سنة، والاغتسال للإحرام، والاغتسال لدخول مكة، وكل اغتسال يراد به التنظف والتنشط فإن هذا لا يشرع له التيمم. يقول لأن التيمم لا يقوم مقام الماء في هذا الباب، واضح؟ وذلك أن هذه الأغسال ليست عن حدث، وإنما المقصود بها تنظيف البدن وتطهيره، وهذا لا يحصل بالتيمم. فعلى هذا لو قدر أن الإنسان أراد أن يحرم وتعذر عليه استعمال الماء إما لعدم وإما لبرد شديد، فهل يتيمم؟ ها؟ يتيمم ولا لا؟ لا، على كلام شيخ الإسلام ما يتيمم، لأن التيمم لأن الاغتسال للإحرام شرع لأجل التنظف، والتيمم لا يقوم هذا المقام. لكن الجمهور أو أقول مذهب الجمهور أنه يتيمم، ولعله أحوط لو لم يكن في ذلك إلا فعل المشروع. قال ولما يسن له الوضوء لعذر، لما يسن له الوضوء يتيمم للكل، ولما يسن له الوضوء للعذر. طيب ولما يجب له الوضوء؟ من باب أولى. إذن التيمم نأخذ من هذا أن التيمم بدل عن طهارة الماء في الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة، فمثلا يقوم مقام الماء في الجنابة والحيض والنفاس، طهارة واجبة كبرى، ويقوم مقام الماء في الوضوء، الإنسان حضرت الصلاة وليس عنده ماء تيمم. طيب في الطهارة المستحبة مثل أراد أن ينام وليس عنده ماء، أو عنده ماء لا يتمكن من استعماله لمرض أو شدة برد، تيمم. طيب غضب إنسان وأراد إطفاء الغضب، ها؟ لا يتيمم. إيه على قول الجمهور يتيمم، لكن شيخ الإسلام هنا العلة بالنسبة له ظاهرة، ها؟ ولم ظاهرة الحكمة الوضوء بالنسبة للغضبان أنه يطفئ الغضب، يطفئ جمرة الشيطان، لكن هذا ما يتأتى في التيمم. طيب نعم. فالمهم أنه عند الجمهور يقوم مقام الماء مطلقا في طهارة واجبة أو طهارة مستحبة صغرى أو كبرى. نعم. وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، ثم يسمي وهي هنا كوضوء، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، ويغسل ما لوثه من أذى، ويتوضأ كاملا ويحفي الماء على رأسه ثلاثا يرويه، أي يروي في كل مرة أصول شعره، في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول رحمه الله وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن. الغسل له صفة كاملة وهي التي تشتمل على الواجبات والمستحبات، وصفة مجزئة وهي الاقتصار على أدنى الواجب، الصفة المجزئة هي أن يعم بدنه بالماء غسلا، فإذا عمم البدن بالماء هذا هو الاغتسال الواجب، لكن مع المضمضة والاستنشاق. فلو انغمس في بركة أو في بحر سأل عليه جنابة فقال بسم الله وانغمس وخرج تمضمض واستنشق، يرتفع حدثه. كم يستغرق؟ نعم، ولا عشر ثواني. ينغمس بسم الله ويخرج مضمض واستنشق خلاص، هذا مجزئ. نعم مجزئ. الصفة الكاملة هي المشتملة على الواجبات والمستحبات. يقول أن ينوي لا بد من النية في الصفتين جميعا الواجب والمستحب، أن ينوي. وماذا ينوي؟ نقول النية في الغسل تارة ينوي مجرد رفع الحدث، وتارة ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، وتارة ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر، رفع الحدثين الأصغر والأكبر، وتارة ينوي استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة، استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة، نعم استباح ما لا يستباح إلا بالطهارة الكبرى، وتارة ينوي استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة الصغرى، وتارة ينوي ما تسن ما يسن له الاغتسال، تارة ينوي أمرا يسن له الاغتسال. الصورة كم؟ ست. صورة ست، أن ينوي رفع الحدث. الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر. الصورة الثالثة أن ينوي رفع الحدثين معا. الصورة الرابعة أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الغسل فقط. والأمر الخامس، الصورة الخامسة أن ينوي رفع أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الحدث الأصغر، يتضاهم الحدث الأصغر. والصورة السادسة أن ينوي أمر أن ينوي رفع الحدث عن أمر يتوقف على ما يسن له غسل، يعني ينوي استباحة أمر يسن له غسل، ينوي استباحة أمر يسن له غسل، يسن له غسل. طيب نأتي الأول، إذا نوى رفع الحدث ارتفع. طيب نوى رفع الحدث الأكبر، طيب إذا نوى رفع الحدث ارتفع الأكبر والأصغر ولا يرتفع الأكبر؟ انتبه، إذا نوى رفع الحدث الأصغر فقط، نعم نوى رفع الحدث فقط، المذهب لا يرتفع إلا الأكبر ولا يرتفع الأصغر لأنه لم ينوه. إذا نوى رفع الحدث فقط فعلى المذهب يرتفع الأكبر دون الأصغر لأنه لم ينوى، لم ينوى. والصحيح أنه يرتفع الأصغر والأكبر جميعا. طيب الصورة الثانية أن ينوي رفع الأكبر فقط، فعلى المذهب من باب أولى أن لا يرتفع الأصغر، من باب أولى أن لا يرتفع الأصغر. والصحيح أنه يرتفع لأن الأصغر داخل في الأكبر. الصورة الثالثة أن ينويهما جميعا فيرتفع الأصغر والأكبر. الصورة الرابعة أن ينوي استباحة أمر لا يستباح، أو أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الاغتسال، يتوقف على الاغتسال، فكالصورة الثانية. كيف كانت الصورة الثانية؟ يعني كأنه نوى رفع الحدث الأكبر. طيب الصورة الخامسة أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الطهارة الصغرى، فهنا يرتفع الأصغر والأكبر، يعني حكم حكم الصورة، ها لا مبلولة الرابعة إلى نوارة الحدثين. طيب الصورة الخامسة، الصورة السادسة أن ينوي استباحة أمر يسن له الاغتسال، يسن له الاغتسال. فهذا فيه تفصيل يأتي، إن كان ناسيا الحدث كان ناسيا الاغتسال واجب أجزأه وإلا فلا، كما سيأتي. مفهوم الصور تعجل صلاح نعجل من فهمك، ما يحتاج، ينوي رفع الحدث، نعم نعم فقط الحدثين جميعا. طيب شوف الترتيب كل شوي يزيد، إطلاق ثم تقييد ثم تقييد أخص، ثم أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الغسل، مثل قراءة القرآن، يعني اغتسل لقراءة القرآن لا لمس المصحف، قراءة القرآن يتوقف عليها الطهارة الكبرى. طيب الأمر الخامس أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الطهارة الصغرى، مثل نوى الصلاة أو مس المصحف، نوى برفع الحدث أن يصلي، الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. طيب الأمر السادس أن ينوي استباحة، نعم أن ينوي أمر يتوقف عليه، نعم أن ينوي أمرا يسن له الاغتسال، يسن له الاغتسال، فهذا فيه تفصيل، إن كان ناسيا حدثه أجزأه وإلا فلا كما سيأتي. نعيد الصور مرة ثانية. نقول الصورة الأولى من الصور التي تعتبر الغسل كما ينوي، الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث ويطلق، فالمذهب أنه يرتفع الأكبر دون الأصغر، لأن الأصغر لم ينوى، والصحيح أنه يرتفع الأصغر والأكبر، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. الصورة الثانية أن ينوي رفع الأكبر فقط، يعني ينوي رفع الجنابة ولا يطلع على باله الوضوء، فالمذهب ظاهر أنه من باب أولى، والصحيح أنه يرتفع، الأصغر والأكبر. الصورة الثالثة أن ينوي رفع الحدثين معا الأصغر والأكبر فيرتفع، لأنه نوى كل منهما. الصورة الرابعة أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الغسل، فكالصورة الثانية. الصورة الثانية ما هي؟ إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط. الصورة الخامسة أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الوضوء، فكالصورة الرابعة، كالصورة الثالثة إذا نوى رفع الحدثين معا، يعني أنه يرتفع الأصغر والأكبر. الصورة الخامسة أن السادسة أن ينوي بغسله ما تسن له الطهارة، كما لو اغتسل للعيد مثلا، نوى الاغتسال للعيد أو نوى الاغتسال للإحرام وعليه جنابة، فهذا على كلام الفقهاء إن كان ناسيا حدثه أجزأه وإلا فلا. ثم يسمي، وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد. طيب يقول ثم يسمي، أن ينوي ثم يسمي، وهي هنا كوضوء، وقد سبق لنا في الوضوء أنه تجب التسمية في الوضوء مع البكر وتسقط مع النسيان، فإن ذكر في أثنائه في أثناء الوضوء ففي قولان، قول أنه يستأنف، الوضوء من جديد، والقول الثاني أنه يبني، يسمي ويبني، فاهمين؟ يعني لو توضأ نسيت أن يسمي ثم توضأ ثم ذكرت ما سميت، فهنا بعض العلماء يقول يستأنف الوضوء من جديد لأنه يعني ترك واجبا، وبعضهم يقول لا يسمي ويبني، وهذا كله مبني على أن البسمة أن التسمية واجبة، وقد سبق لنا أن التسمية ليست بواجبة لأن الحديث لا يصح، ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله على حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال لا يصح في هذا الباب شيء، نعم. لكننا نقول إنها سنة لأنها داخلة في عموم كل أمر ذي باب، وبناء على قاعدة ثانية وهي أن الحديث أنه إذا ورد حديث فيه أمر وكان الحديث ضعيفا وكان الضعف ليس شديدا فإنه يؤخذ من الأمر الاستحباب، يؤخذ منه إن كان أمر الاستحباب وإن كان نهيا الكراهة. فعلى هذا يعني توجيه الاستحباب بالنسبة للتسمية من طريقين، أولا عموم كل أمر ذي باب، وثانيا الأخذ بالأحاديث الواردة في الباب وحملها على الاستحباب، ولا نقول نحمله على الوجوب لأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، فلا نؤثم عباد الله عز وجل بأمر ليس عندنا فيه يقين. نعم. ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدثهما بذلك، ويغسل ما لوثه من أداء، ويتوضأ كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يروي، أي يروي في كل مرة أصول شارب، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا، حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة. طيب يقول نعم ثم ثلاثا يعني يعم بدنه غسلا ثلاثا يعني ثلاث مرات يغسل البدن. والقول الثاني أنه لا تثليث لا تثليث في غسل البدن إلا في الرأس إلا في الرأس لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث في غسل البدن. فعلى هذا نقول القول الراجح في مسألة الغسل أنه لا يشرع التثليث إلا في الرأس فقط. نعم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه. طيب يقول نعم وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس من المرأة يجب عليها أن تنقض شعرها للحيض والنفاس. وقول لحيض ونفاس خرج بذلك الجنابة فلا يجب فيها نقض الشعر. وعلل ذلك بأنه يشق أن الجنابة تتكرر فيشق النقض بخلاف الحيض والنفاس فإن الحيض لا يتكرر في الشهر إلا مرة والنفاس أقل شيء لا يتكرر في السنة إلا مرتين. مرة ها؟ ما يمكن المرأة تلد في السنة مرتين؟ أنا إلا ما يمكن؟ شو يمكن؟ لا بالنسبة للنفاس يمكن بالنسبة للنفاس يمكن أن يحصل منها نفاس في السنة ثلاث مرات أو أكثر لأن النفاس هو الدم الخارج فيما لو وضعت ما تبين في خلق الإنسان. خلق الإنسان يتبين في 90 يوم. افرض المرأة حملت وبعد 90 يوم أسقطت ثم حملت وأسقطت ثم حملت وأسقطت ثم حمل يتصور إلى 4 مرات واضح. لكن العيش يعني تسقط أو تضع ما يعيش غالبا هذا ما يتصور إلا في 6 أشهر واضح. يعني ما الذي يسأل هل يتصور أن المرأة يحصل منها نفاس في السنة أكثر من مرة؟ أقول نعم إن كان مجرد نفاس الدم الخارج فيتصور 4 مرات أو نعم 3 مرات أو 4 مرات. وإن كان لا تضع مولودا في حياة مستقرة ويعيش فهذا لا يتصور مرتين لأن أقل مدة للحمل 6 أشهر. 6 أشهر هو ما يمكن أن يتصور في السنة إلا لابد من زيادة أقل شيء. نقول كل سنة مثلا و10 أيام أو شهر جعلا لأنها تضع ثم تنفس 5 أيام ثم يطعها زوجها ثم تحمل مرة ثانية. طيب إذا نقول تنقضه لحيض ونفاس خرج بذلك الجنابة. وعللوا الفرق بين الحيض والنفاس والجنابة قالوا إن الجنابة تتكرر فيشق النقض فيها بخلاف الحيض والنفاس فإنه لا يتكرر. والصحيح أن النقض في الجميع سنة لأن يعني الواجب إيصال الماء إلى باطن الشعر فمتى حصل فهذا هو الواجب. نعم. واضح الآن المقصود بغسل الشعر إيصال الماء إلى باطن الشعر المقصود إيصال الماء إلى باطن الشعر متى حصل هذا فهو الواجب سواء نقضت أم لم تنقض. فعلى هذا لا يكون بين الحيض وبين الجنابة فرق لا يكون بينهما فرق فيكون نقضها لشعرها في الحيض ونقضها لشعرها في الجنابة كله سنة. نعم. سبق ويغسل يديه ثلاثا ما علقنا إيه نعم صحيح قرأنا هو يغسل يديه ثلاثا وما لوثه هو يتنظر إيه؟ ما علقنا عليها ما يحتاج واضح ما تعرف شو يغسل كيف مو بلازم كل كلمة مو أليس واضحا يغسل يديه ثلاثا ما عم شفت أحد يغسل يديه يعني من قوله ويغسل يديه ثلاثا إلى هذا ما فيش واضح الآن بصورة الغسل أنه يغسل فرجه وملوثه أو يغسل يديه ثلاثا وفرجه وملوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحتي على رأسه ثلاثا ترويه ثم يفيض الماء على بقية السنة. هذه سنة. لا، الثلاث في البدن من غير مشروع الماء، الثلاث فقط في غسل الرأس. نعم، اليدين. لا لا، اليدين مشروع، لكن قصدي فيه لأن يعني غسل الكفين أو الاغتسال ليس من الغسل، هذا ليس من الاغتسال. نعم، غير مشروع. غير مشروع اليدين، التثليث اليدين. لا، يشرع التثليث اليدين، يشرع. ولو كان غير، لا، التثليث في البدن يعني أول ما يبدأ الاغتسال يغسل يدي كفيه ثلاثا، وثم يغسل ما لوثه، يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحتي على رأسه، على رأسه ثلاثا، ثم يعم بدنه بالماء غسلا مرة، ما يثلث، ما يغسل ثلاث مرات، لا، مرة واحدة. طيب، يأتينا الآن، سيأتي أنه يأتي آمن على الأسفل فوق. نعم، في دليل على تثليث اليدين؟ ها؟ تثليث اليدين، فيش دليل؟ إيش؟ ما دريت أنت؟ حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجب غسل يديه ثلاثة. ها؟ يعني كما في الوضوء، الوضوء يستحب للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يغسل كفيه ثلاثة، لكن لا يجب إلا إذا كان من نوم ليل. الآن الإنسان لو توضأ يشرع أن يغسل كفيه ثلاثة. هذا الغسل سنة، لا يجب إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا قام من نوم ليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أن يبتت يده. ويدلكه، أن يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه. طيب، ويدركه الدلك، يعني يدلك، يدلك بقية بدنه، هل هو واجب أو أنه مستحب؟ نقول في التفصيل: إن كان على البدن حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الدلك واجب، الدلك واجب، كما لو كان عليه وسخ أو عليه دهن أو ما أشبه ذلك فإنه يجب الدلك، لأن إيصال الماء إلى البشرة واجب، ولا يتم إيصال الماء إلا بالدلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا كان لا يوجد على البدن ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه في هذا الحال يستحب فقط، مستحب وليس بواجب. وهذا قول وسط بين من يقول بالوجوب مطلقا وبين من يقول بالاستحباب مطلقا. فعلى هذا نقول: الدلك هل هو واجب أو مستحب؟ أو في التفصيل، تفصيل فيه تفصيل، وفي التفصيل يكون التحصيل. التفصيل: إن وجد على البدن ما يمنع وصول الماء وجب، مثل عليه دهن وسخ وما أشبه ذلك يجب، لأن إيصال الماء، وكذلك إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء قليلا أيضا يتأكد الدلك، لأنه مع قلة الماء ما نتيقن وصول الماء إلى البشرة. وأما إذا لم يوجد ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الدلك سنة، لأن المقصود أن يصل الماء إلى البشرة، وهذا حاصل. طيب، قد سبق لنا في الوضوء حكم المسألة، وذكرنا قول القحطاني رحمه الله: الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. عند المالكية يجب الغسل، يجب التدلك. ويدلكه، أن يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين أليتيه وطي ركبتيه، ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره، ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر. طيب، وقوله يتيامن، يتيامن يعني أنه يبدأ باليمين، وقال بعض العلماء لا يتيامن، لأن البدن في الغسل عضو واحد، البدن في الغسل عضو واحد وليس عضوين، فعلى هذا لا يشرع أن يبدأ بشقه الأيمن ولا شقه الأيسر، بل يفيض الماء على بقية البدن من غير تيامن. والعلة أن البدن عضو واحد، والتيامن إنما يشرع في العضوين، إنما يشرع فيما فيه عضوان، مثل كاليدين والرجلين وما أشبه ذلك. راجح فالظاهر الأحاديث عدم التيامن في الغسل. مو في الحج أمر الله حلق أي حج في الحلق الكلام في الغسل ظاهر حديث عائشة وظاهر حديث ميمونة أنه أفاض الماء على جسده من غير بدء في اليمين ولا في اليسار ها كان يعجبه التيام لكن ظاهر حديث الغسل ما تيام ما نقول أنه تيام هو الأصل الأصل بدأ باليمين لكن ما دام ما نقل كيف نستحب شيئا ما فعل نعم ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر ويكفي الظن في الإسباب قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء طيب يقول ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر لما في حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من اغتساله غسل قدميه ولكن هذا الاغتسال الذي في حديث ميمونة حينما غسل قدمه مكان آخر هل هو لأن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه قد تلوث قدمه بالطين وأثر الاغتسال أو لا نقول هذا الثاني إنما غسل النبي عليه الصلاة والسلام قدميه في حديث ميمونة ليزيل ما أصاب القدم من أثر الاغتسال وكذلك من الطيب يعني تعرفون أنه إذا اغتسل والمكان الذي تحته تراب سوف تتلوث القدم تتلوث القدم قال ويكفي الظن في الإسباق يكفي لأنه قد يتعذر بيقين قد يتعذر بيقين ولا سيما مع قلة الماء طيب إذن نقول ويغسل قدميه مكانا آخر نقول هذا ليس على إطلاق بل إذا وجد سبب يوجب غسل القدم مكان آخر مثل لو كان في طين أو دحض وما أشبه ذلك يغسله وإلا فلا قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء يحرك خاتمه ويتأكد التحريك إذا كان الخاتم ضيقا خاتم ضيقا ليتيقن وصول الماء والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث ويستحب سدر في غسل كاف أسلم وحائض وأخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطينا ويتوضأ بمد استحبابا والمد رطل وثلث رطل عراقي ورطل وأوقيتان وسبع أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد طيب قال والغسل المجزي أي الكافي وهو النوع الثاني أو الصفة الثانية أن ينوي كما تقدم وسبق أن النية هنا لها كم صفة أن ينوي رفع الحدث رفع الحدث فقط أو أن ينوي رفع الأكبر أو هما أو ينوي استباحة ما يتوقف على الغسل أو استباحة ما يتوقف على الوضوء أو ينوي المستحب ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسل إذن الشعور أو الشعر في غسل الجنابة يغسل ظاهرا وباطنا يغسل سواء كان خفيفا أم كثيفا وقد سبق لنا أن الشعر بالنسبة لإيصال الطهارة إليه ثلاثة أقسام القسم الأول ما يجب إيصال الطهارة إليه سواء كان كثيفا أم خفيفا وذلك في غسل الجنابة والقسم الثاني ما يجب إذا كان خفيفا ولا يجب إذا كان كثيفا وهو الوضوء والقسم الثالث ما لا يجب وهو طهارة التيمم قال نعم وما تحت حشفة أقلف حشفة المراد بالحشفة ما هي أعلى رأس الذكر أقلف والأقلف هو غير المختون غير المختون إن أمكن شمرها، إن أمكن شمر، وما تحت حشفة أقلف، يعني يغسل ما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، يعني إذا كانت القلفة مفتوحة فإنه يغسل هذه القلفة لأنها حينئذ في حكم الظهر. طيب يقول ويرتفع حدث، فهمتوا؟ حشفة الأقلف، الحشفة رأس الذكر، إذا كان هذه الحشفة مفتوحة فإنه يجب غسله لأنها حينئذ في حكم الظاهر، والغسل كل ما كان في حكم الظاهر فإنه يجب غسله. يقول ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، الخبث النجاسة، يعني أنه يرتفع عنه الحدث ولو كان على بعض بدنه نجاسة، هذا معنى قوله يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. فلو قدر في الوضوء مثلا أن إنسانا على بطنه نجاسة أو على ظهره نجاسة وتوضأ، فإن حدثه يرتفع مع أن حكم الخبث باق، حكم الخبث باق، فيرتفع حدث قبل زوال حكم الخبث. قال ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض وأخذها مسكا تجعله في قطنه، يعني غسل الكافر وكذلك الحائض ومثلها النفس إذا اغتسلت يستحب أن تجعل في اغتسالها أو مع اغتسالها شيئا يطيب لأجل أن تذهب رائحة الدم، لأن كما تعرفون دم الحيض رائحته منتنة، رائحته منتنة، فتجعل في غسلها ما يذهب هذه الرائحة من مسك أو سدر أو غيره. قال فإن لم تجد فطيبا، فإن لم تجد فطينا. وكذلك الكافر، كذلك الكافر يقول يعني الكافر قياسا على الحائط، لأنه لا يهتم بالطهارة من أخذ الشعر ومن أخذ الظفر، فالغالب أنه تجتمع فيه الأوساخ، تجتمع فيه الأوساخ، مفهوم لا؟ إذا نقول الكافر إذا أسلم يقول يستحب أن يجعل في غسله سدر لأجل أن تذهب عنه الرائحة، لأن الغالب أن الكفار لا يهتمون بالنظافة من أخذ شعر الإبط أو العانة وما أشبه ذلك، فتتراكم فيهم الأوساخ وتظهر لها رائحة، ومن ثم يستحب أن يجعل ما يكون له رائحة طيبة حتى تذهب هذه الرائحة. قال ويتوضأ بمد، والمد هو ربع الصاع. قال استحبابا، والمد رطل وثلث رطل وثلث عراقي، ورطل وأوقيتان، وسبع أوقية مصري، وثلاث أواق، وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقية رحمك الله، وأوقيتان، وأربعة أسباع أوقية قدسية. وهذه التقادير ليست موجودة، ليست أقول مستعملة. المد قلنا ربع الصاع، والصاع كيلو وأربعون غراما، فيكون المد 510 غرامات، 510 جرامات، نعم. قال ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. قال وإن زاد يعني على الصاع جاز. وعلم من قول جاز أنه ليس الأفضل، أنه ليس الأفضل، واضح؟ لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار، كما جاء في الحديث لا تسرف ولو كنت على نهر جار. قال ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء، ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، هذا حرام، لأن هذا يتضمن كشف العورة، وكشف العورة محرم أمام الناس. قال وكره خاليا في الماء، إيش معنى خاليا في الماء؟ يعني يكره أن يغتسل عريانا خاليا في الماء، لكن هذه الكراهة فيها نظر، فيها نظر، لأن الإنسان قد لا يتيسر له أن يغتسل في جوف الماء إلا عريانا. فالمهم أنه إذا لم يكن بحضرة أحد فإن كشف العورة لا بأس إذا كان هناك حاجة. يقول فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء والغسل أجزأ، نعم أجزأ، إن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل، يعني بأن أسبغ بأقل من مد في الوضوء وبأقل من صاع في الغسل، وهل هذا ممكن؟ الآن ما يمكن أن بعض الناس يتوضأ بصاع، مو بعد يغتسل، يتوضأ بصاع. لكن لو قدر أنه يجزئ، أنه يجزئ، لو قدر أن إنسانا أسبغ بأقل من مد أو بأقل من صاع في الاغتسال فإنه يجزئ. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بصاع مع كثرة شعره، لو قدر أن رجلا من قليل الشعر، لأنه كلما قل الشعر قل احتياجه إلى الماء فيمكن. قال والإسباغ، الإسباغ تعميم العضو بالماء، الإسباغ في اللغة هو الإتمام، ومنه قول الله تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أتمها. ومن والإسباغ منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الواجب تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، هذا الإسباغ. الإسباغ الواجب أن يعم العضو بالماء، وتعميم العضو بحيث يجري، يجري. قال ولا يكون مسحا، فمثلا في غسل اليد لا يجزي أن يمسح اليد مسحا، لا بد أن يجري الماء فوق العضو، لا بد أن يجري الماء فوق العضو. أما لو أخذ ماء مثلا صار يمسح مجرد مسح ولا يجري الماء، هذا لا يسمى غسلا، بل هذا يسمى مسحا. والمستحب ما زاد على ذلك، الإسباغ في الغسل منهما هو واجب، الواجب تعميم العضو بالماء، والمستحب ما زاد على ذلك من الجلك وتخليل الأصابع وما أشبه ذلك. يعني على الوضوء الاقتصار على الأعضاء الأربعة، هذا إسباغ واجب، الجلك، الجلك وتخليل الأصابع والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، هذا من إسباغ المستحب. لا، التثليث مو على إطلاقه، التثليث قد يكون مستحبا تارة وغير مستحب تارة. لأن صحيح أنه في الوضوء المستحب أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، ليست الثلاث هي الأفضل دائما. أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. طيب، نوى بغسله الحدثين، يعني اغتسل ناويا رفع الحدث الأصغر والأكبر فإنه يرتفع، وذلك أجزأ عن الحدثين لأنه نواهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال أو الحدث وأطلق، نوى رفع الحدث وأطلق لم يقيده بأكبر ولا أصغر يجزئ. أو الصلاة، الصلاة نوى أن يصلي يستبيح الصلاة في هذا الغسل فإنه في هذا الحال يرتفع، يقول مما يحتاج لوضوء. طيب، فإن نوى قراءة القرآن فقط من غير مس، هنا نوى أمرا يتوقف عليه الغسل، سبق أنه على المذهب لا ما يجزي يعني. أي لا لا لا، كان ناسيا، هذا في غسل المستحب. لكن لو نوى اغتسل ناويا قراءة القرآن فقط فعلى المذهب يرتفع الأكبر فقط. وقد تقدم لنا أنه يرتفع الأكبر والأصغر لأن الله عز وجل أطلق. ويسن لجنب ولو أنثى. يقول رحمه الله أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا مولات، لم يلزمه ترتيب ولا مولات، وإنما قال المؤلف رحمه الله لم يلزمه ترتيب ولا مولات لئلا يقول قائل إنه لما نوى الحدثين، لما نوى الحدثين وكان الحدث الأصغر يشترط فيه الترتيب والمولات فتجب المولات والترتيب هنا، لكن يقال إن الأكبر هنا داخل في الأصغر فالحكم الأكبر، مفهوم الآن؟ المؤلف إنما قال ولم يلزمه ترتيب ولا مولات فيما إذا نوى بغسله الحدثين. لماذا؟ نقول لأنه لما كان الترتيب، ترتيب لما كان الترتيب والمولات وواجبين في الحدث الأصغر، وهو هنا نوى الحدثين، نوى الحدثين، فقد يقول قائل إن الترتيب والمولات تكون واجبة في هذا الحال، لأنه لما نوى الأصغر، لما نوى الأصغر والأصغر مما تشترط فيه الترتيب والمولات وجب الترتيب والمولات. لكن يقال إن الحكم هنا لأي شيء؟ الأكبر. والحدث الأكبر البدن فيه عضو واحد. البدن فيه عضو واحد. نعم. ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. ونوم لقول عائشة. طيب، الجنب يسن للجنب ولو أنثى أو وحائض ونفساء انقطع دمهما، اشترط في الحائض والنفساء انقطع الدم، غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى والوضوء، يعني يسن للجنب سواء كان ذكرا أو أنثى الوضوء للأكل والشرب، لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. طيب، ومقتضى الحديث رخص أن يكون إيش؟ أن يكون واجب، أن يكون واجب، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه مستحب وليس بواجب. نعم. نعم، يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. نقول مقتضى الحديث قوله رخص، الرخصة إنما تأتي في مقابل ما كان واجبا، لكن هنا يعني رخص إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قد يقول قائل ما فيه دليل على إيش؟ لا، من في دليل على الوجوب، ما في دليل على الوجوب، يعني أنه يجوز له إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ. ذكر شيخ الحاشية لفظ مسلم قال إذا كان جنبا فأراد أن يأكل وينام توضأ، مجرد فعل. ونوم لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه لنوم فقط. نعم. أيضا يسن الوضوء للنوم، لكان إنسان جنبا وأراد النوم يسن له أن يتوضأ للنوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. والمؤلف رحمه الله يقول يقرأ تركه لنوم دون إيش؟ الأكل، يعني لو ترك الوضوء للأكل والشرب لم يكره، ولو ترك الوضوء للنوم كره، وإنما قالوا إنه يكره للنوم لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، وفي لفظ إذا توضأ فليرقد. ومن ثم ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى وجوب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، ولهذا المؤلف قال يكره تركه لنوم فقط، لأن الوضوء للنوم آكد من الوضوء للأكل والشرب، لأنه قد قيل بوجوبه. وثانيا أن النوم وفاة صغرى، فشرع للإنسان أنه يخفف الحدث عنه، لأنه ربما يفجأه الموت وهو نائم. الكراهية صحيح؟ إذا قلنا واجب فهو حرام، تركه حرام، لكن هم يقولون الكراهة، لأن سبق لنا قاعدة أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لكن هنا قالوا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن هذا أصل المسنون موجود فيه خلاف في المكروه، واضح؟ ولا على القاعدة إذا قلنا أنه سنة، سلمنا أنه سنة، لا يلزم من ترك الكراهة، لأنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة، لأن بين المكروه والمسنون مرتبة وهي الإباحة. لكن هنا قال يكره تركه لأنه قد قيل بوجوبه. نعم. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود والغسل أفضل. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته. طيب، يسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ، سن أن الرجل إذا أراد أن يعاود الوطئ، يعني يطأ مرة ثانية، أن يتوضأ، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود، أنشط للعود، يعني أنه إذا أراد أن يعود صار هذا الوضوء أنشط لعوده مرة ثانية، لأنه يحصل به تجديد النشاط، إذ أن الجماع يحصل به فتور للبدن وضعف، فإذا توضأ حصل له تجديد النشاط. طيب يقول والغسل أفضل، يعني كونه يغتسل أفضل وأكمل. يقول فإنه أنشط للعود. أنا أذكر أحد الطلبة عند شيخنا رحمه الله قال فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود، نعم صحيح، يعني من حيث المعنى صحيح. قال وكره الإمام بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل، ليس بعدل. وإنما كره الإمام أحمد رحمه الله بناء الحمام وبيعه وإجارته لأنه مكان تكشف فيه العورات، نظرا لكثرة كشف العورات فيه وعدم التستر فيه كره ذلك، وإلا فالأصل الإباحة والجواز. إذن العلة الكراهة عند الإمام أحمد رحمه الله في كراهة بناء الحمام وكراهة بيعه وكراهة إجارته أنه مكان يكثر فيه كشف العورة وعدم المبالاة بالستر، فلهذا كره. وقول هذا قال من بنى حماما للنساء ليس بعدل، ليس بعدل، هذا محمول على ما سبق من إيش؟ من ما إذا كان هذا الحمام مما تكشف فيه العورات. والمراد بالحمام في كلام أهل العلم رحمهم الله المكان المعد للاغتسال، ليس المراد الحمام المرحاض، لا، الحمام هو المكان المعد للاغتسال. وقد كان سابقا يوجد أماكن تعد للاغتسال موجودة حتى إلى الآن في الشام وغيره، يوجد أماكن يدخلها الإنسان للاغتسال فقط، تعرفها يا ساونا مو بهذا اللي يطلع محار، إيه لا لا هذا حمام، يعني مو بلازم بخار، يعني حمام يدخل الإنسان يغتسل، هذا حمام خاص يعني تكون ساونا، لا أماكن دورات مياه، يعني دورات مياه يغتسل الإنسان فيه يدخل ويغتسل، ليس بشرط أن يكون بخار، هي حمامة البخار شبيهة بها لكنها مخصصة، ها؟ إيه نعم ليس بعدل، الذي يبني حماما تنكشف فيه العورات ليس بعدل. احنا قلنا أن كلام الإمام أحمد رحمه الله كراهته للرجال والنساء محمولة على إيش؟ على سبب، وهو أنه مكان يكثر فيه انكشاف العورات، فإذا بنى حمام للنساء وكانت هذه النساء أو وكنا لا يتسترن ولا تهتم المرأة بالستر بل تتساهل بكشف العورة فهذا حرام لا شك، لأنه حينئذ يكون معينا لهم على الإثم والعدوان، هذا وجه قول ليس بعدل. قال وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في المحرم، أمن الوقوع في المحرم وهو النظر إلى العورات. قال ويحرم على المرأة بلا عذر، يحرم دخوله على المرأة بلا عذر، فإن كان ثم عذر يعني اضطرت إلى الدخول الحمام بأن كان عليها غسل واجب ففي هذا الحال يجوز. نعم.